يعجل فرجهم. عشان الله أمنادهم. آخر بحث الجلسة السابقة الماضي قلنا أن إذا كان قلب في الموزون, يعني إذا حصل قلب في الموزون, الزنا أيضا تقلب مثل الموزون. قلنا مثلا هذا المثال آدوب نقول على وزن ماذا؟ أعفل, لأنه حصل في ماذا؟ فيه قلب, يعني مكان الفاء والعين تغير, يعني الفاء يجت مكان العين والعين يجت مكان الفاء. وإلا أصله هو ماذا؟ أد أورا جمع دار, حصل فيه قلب في الموزون, هذا نشيء إذا ماذا في الوزن كذلك. طبعا قلنا في مقام التعليم, يعني إذا أردنا مثلا أنه علم شخصا نقول له أنه يابا هذه كلمة آدوب فيها قلب, كيف نقول له أنه فيها قلب؟ نضي له الوزن, نقول على وزني أعفل, حتى يعرف أن القلب أين حصل. حصل في الفاء والعين. ولكن نحن كيف نعلم هذا؟ كيف نعرف هذا القلب؟ الصلفيون وضعوا طرق, هذه اللغة وضعوا طرق وعلامات. المصنف يشير إلى هذه العلامات, يقول علامات القلب. طبعا هذا العنوان من الشارح, الآن المصنف بتبع الشارح يشرع في بيان العلامات والطرق التي يفهم من خلالها ماذا؟ القلب في الموزون, وعليه إذا حصل قلب في الموزون نشير إليه ماذا؟ في الوزن. خلاصة الكلام, العلامات التي يعرف فيها القلب, يعرف القلب في الموزون, ست علامات يذكر. العلامة الأولى يقول يعرف القلب بأصله, بأصله يعني بمصدره, المراد بالأصل مصدر. بعدين الشاح يقول لماذا نحن نقول الأصل المصدر؟ يشير يقول لأن الفعل يستقبل المصدر, وهذا إشارة إلى خلاف بين الكوفيين والبصريين, لأن عند البصريين الأصل هو المصدر, وعند الكوفيين الأصل هو الفعل الماضي, يعني أول صيغة من الفعل الماضي ثلاثي المجلد, الثلاثي المجلد يعني سكان رباعي أو ثلاثي المجلد. على أي حال يعرف بأصله, هذه الطريقة الأولى. مثلا كيف؟ عندنا صيغة ناء يناء, يشير هو المثل ناء يناء, ما يدري لأن هذا ناء يناء على وزن فعل يفعل أو عفل يعفل. ناء يعني هل أنه هذا أصل هو أو حصل فيه قلب؟ بعبارة أخرى أنه هذا أجوف ياء مهموز اللام أو شيء آخر, لأنه نحن نلاحظ صيغة أخرى فعل آخر بمعنى وهو ناء يناء, ناء يناء, ناء يناء, كلاهما بمعنى واحد مترادفان, كلاهما معنى بعودة. ناء يناء, ناء يناء, ناء يناء أجوف يائي مهموز اللام, ناء يناء مهموز العين ناقص, ناء يناء مهموز العين عينه همزة وناقص يائي, ناقص يائي. أيهما الأصل؟ ناء يناء أصل أو ناء يناء؟ أو بالعكس إذا قلنا ناء يناء أصل معناه ناء يناء مقلوب, إذا قلنا ناء يناء أصل معنى ذات ناء يناء ماذا؟ مقلوب. هنا يجب علينا أن نرجع إلى ماذا؟ الأصل. نلاحظ الأصل كيف الأصل؟ نحن إذا رجعنا للغة الأصل نرى أنه يقولون ناء يناء نأيا, ناء يناء نأيا, ناء يناء نأيا, أيهما موافق للنأي؟ نأ يناء, لأنه نأي مهموز العين لا ناقص, مهموز العين ناقص, فمن هذا نعرف أن ناء يناء مقلوب, لأنه لا يوافق مصدره, لا يوافق مصدره. أي فعل يوافق المصدر الأصل؟ نأ يناء. فعليهن قلنا أيناء مقلوب. مقلوب كيف مقلوب؟ يعني على ماذا؟ على وزني أصلا كنت عفل فلع، هذا اشتباه طبعا عندها، فلع يفلع يعني العين واللام استبدل، يعني قلبت العين لاما واللام ماذا؟ عينا، فلع يفلع هذا فيه قلب، هكذا نشير إليه. من أين تجيبنا هذا؟ لأن مصدر الفعلين واحد، نأى، وكل فعل موافق للمصدر للأصل نعتبره ماذا؟ هو الأصل، والآخر ماذا؟ حصل فيه قلب. سهل هذه الطريقة، يعني نطبق طريقة أفضل. يقول علامات القلب، ويعرف القلب في الموزون بأصله، مثل ماذا؟ بأصل الموزون، يعني هذا ما يعود على الموزون. ويعرف القلب في الموزون بأصله، يعني بأصل الموزون أو المقلوب الموزون. الآن أنا ما أفسر الأصل شون، اللي هنا يأتي يفسر الأصل ما هو بأصله. كناء ينا، أخواني الناء أصل نياء ينيأ، نياء مثل باعة أو نيئة مثل خاف يخافوا. هسبعة نرجع للغة نشوف من باب فعل يفعلون، من باب فعل يفعلون، الظاهر من باب فعل يفعلون، يعني من لأنه قلنا فعل يفعلون يشتاق أن يكون عينه لامه من حروف الحلق، هنا لامه والهمزة من حروف الحلق، لولا يأتي سيدنا على هذا نايا ينيا فعل يفعل. ولكن كيف قال نايا ناء؟ الياء حرف علة متحرك، ما قبله مفتوح يقلب ألفا. قال ما احتاج الكتاب، يعني واضحة، ناء ناياء الياء تقلب ألفا صغيرة، ين ياء هذا يحتاج شوي كتاب، يعني مو كثير، ين ين ياء او ينيا او، او يمكن نكتبه ماذا على الالف، ومكتب ماذا الكرسي بالالف، يعني ينيا او. كيف صار ينا او؟ اولا ننقل الفتحه من الياء الى النون الى الحرف الصحيح، ننقل الفتحه من الياء الى الحرف الصحيح في المرحله الاولى، يصير ياني ياني او، واضح؟ ثم نقول الياء بالأصل متحركة، يعني في معرض الحركة هكذا، نقول الياء صحيح ساكنة، والحذف إذا كان ساكنين ما قبلهم مفتوح ما يقلب، متى يقلب؟ إذا كانوا متحركا ما قبلهم مفتوح. أقول إذا من أول هذا نقلبه ألفا لأنه متحرك، لأنه من الأصل متحرك ما قبله ساكن، الياء متحرك ما قبله ساكن ما قبله سكون لا موجب للقلب. اي شيء يسبب القلب؟ الفتحه التي قبلها تسبب القلب الى الالف، ين ياء ياء متحركه صحيح، لكن النون ساكنه لا موجب للقلب، لابد نعمل عمليه ماذا تسبب ماذا القلب، ننقل الفتحه من الياء إلى النون تصبح النون ماذا؟ متحركة. إذا تحركت خذ الياء ساكنة أيضا لا موجب للقلب، أيضا لا موجب للقلب، كيف ما نعمل لا موجب للقلب؟ لكن قالوا هنا صحيح الآن الياء ساكنة، لكن في معرض الحركة، يعني في ماذا؟ في معرض الحركة بالأصل كانت متحركة، فتقلب الياء ماذا إلى الألف، يا نا يا نا أو يا نا أو ناء يناء ناء يناء فناء يا ينأ يخب، هذا واضح بعد، ناء يا ينأ ناء يا الياء الياء في اللام حرف علة متحرك ما قبله فتح يقلب ماذا؟ ألفا مثل دعا دعا، ها فناء يناء يناء ينأ يو على وزني يفعى لو الياء اذا حرف الا متحرك ما قبله فتحه يقلب الفا، في ينا ينا ناء ينا ناء ينا. هذه القاعده تجي يعني في ذكر القواعد الالال، فإذا يقول ويعرف القلب في الموزون بأصله كناء يناء وناء يناء مع الناء، يعني إذا لاحظنا هذان هذين الفعلين مع الناء، يعني مع مصدرهما، مع مصدرهما ما قال قال مع الناء، يعني ناء يناء ومصدر الناء، ناء يناء أيضا مصدره الناء، الناء الذي هو الأصل. لماذا قلنا الأصل هو الأصل؟ لاشتقاق الفعل من المصدر على الأصح، على الأصح يعني ماذا في مقابل قول الكوفيين؟ قول الكوفيين ماذا يقول؟ يقولون الأصل هو الفعل الماضي، لأن المصدر استقبال أيضا من الفعل الماضي. لكل من أدلها في بعض الكتب، كتاب هذا أكل يوجد كتاب عن شاشة في مكتبة جامعة البيت، كتاب يعني ضخم شوية، يذكر الوجوه الخلاف بين البصريين الأنصاف الصالح في مسألة الخلاف بين البصريين والكوفيين. من هذه المسألة هناك إخوان يمكن يراجعون ويشوفون ظاهرا 6 أوجه، لكل واحد يجيب 6 أدلة. بل ولما كان ناء ينا موافقا للمصدر هو الأصل في كونه ناقصا مهموز العين، في كونه ناقصا مهموز العين دون ناء ينا لكونه أجوف مهموز اللام، لكونه أجوف مهموز اللام، عرفنا أن ناء يناء مقلوبة، مقلوبة يعني صيغتان، هذا ضمير اثنين، أن ناء يناء مقلوبة ناء يناء، فوزنهما سلع يسلع. هذا طريق، هذه طريقة. الطريقة الثانية إخواني، الطريقة الثانية بأمثلة اشتقاقه، يعني كيف بأمثلة اشتقاقه؟ إذا شككنا أن هذه الكلمة مثل كلمة جاء، نشك أنها هي حصل فيها قلب أو لم يحصل فيها قلب، نأتي بأمثلة اشتقاقها، يعني الصيغ والكلمات التي تشتق منها أو تعود إلى مصدر واحد، إلى أصل واحد، تعود إلى أصل. مثلا يمثل ويأتي كمثال، جاه كلمة جاه، هل أنها على وزن فعل أو على وزن عفل؟ جاهون عفلون أو فعلون. هنا ننظر إلى مشتقات هذه الكلمة، يعني الكلمات التي مشتقة من أصل واحد وتعود إلى أصل واحد ومعنى واحد. مثلا تعطي نقول جاه هو جعل من وجه، توجيه وجاها، وجيه وجه، يوجه توجها، موجه. هذه الكلمات إذا لاحظناها غير جاء نرى أن الواو أول والعين ثاني، هي الواو فاعل فعل، فاعل كلمة، والجيم ماذا؟ عين الكلمة. فنعرف أن جاء حصل فيها قلب، يعني جاء أصلها وجه، وجه مو جوه، جوه. لأن لاحظ إخواني جاء لو كانت يعني هكذا جاء وهون حتى فارس ماذا جاهون، لو قلنا جاهون هو الآس يعني الفاعلون ما لم يحصل فيه قلب. ولكن لو لاحظنا كلمات المشتقة الأخرى نرى أن جاه أصلا واجه، واجه صار جاهون. من أين نستمد؟ من المشتقات التي تعود إلى أصل واحد. لكن لا واضح إلى هنا، لكن نقول وجه كيف صار جاه؟ نبدأ من أول، نقول أصل الكلمة وجه، وجه بملاحظة المشتقات نعرف أن حصل فيه ماذا؟ قلب. وجه على وزن فعل، فعل. أنا أول أبين هذا ما الأحمر أفضل؟ بل. نبين أولا طريقتنا في بين طريقتي في الإعلال وفي القلب، بعدين نذكر نظر الكتاب. وجهون بعض العلماء يقول أنه حصل قلب، قلب الحروف مع الحركة. فماذا أقول؟ توجهوا الحروف نقلت غير مكانها، حصل فيها قلب مو مجلدة من دون حركتها، مع حركتها. يعني كيف؟ الواو عندما جاءت مكان العين مع الفتحة، صح مع الفتحة، والجيم جاءت مكان الواو مع سكونها، يعني صار الجيم ساكنة والواو متحركة. صح. ثم نقول أنه لا يجوز الاستدعاء بالساكن، يجوز الاستدعاء بالساكن، لا يمكن نعطي حركة، نعطي الجيم حركة. صارت ماذا؟ جاء وهون عندها نقول واو حرف إلا متحرك ما قبله فتح يقلبه ألفا، فصير ماذا؟ جاء هون. لماذا نقول هذا القول؟ لأنه لو غيرنا مكان الواو والجيم من دون حركتهما يصير جو هون، وجو هون لا موجب للقلب، الواو ساكنة ما قبل فتحة لا تقلب، إذا كانت متحركة تقلب ألفا. لذا نقول القلب حصل مع الحركة، أصلا ما نسلم في معرض حركة، المكان تغير بعد فقدت حركته، أخذت تكون الجيم. مثل ياء أو مثل ياء يعني يعني يعني يعني يعني يعني أو هنا يعني يعني يعني بعد القلب أذا الحركة موجودة، يعني يا أصل يعني يا أول أصل هذا يعني يقول الأصل موجود، الحركة موجودة في الثاني نحن نقلناها، لا لا يعني يا أول الحركة موجودة نحن نقلنا الحركة، يعني أقول في مع الحركة الحركة موجودة، لكن في جو أصلا عندما نغير ماكو حركة، ما تجي الحركة حتى الواو ساكنة، فلماذا نقول نحن نقول ننقل الواو مع حركتها الجيم تصبح ساكنة، الساكن غير جائز، نعطي الجيم ماذا؟ فتحة. إذا أعطيناه فتحة يصير الواو متحركة، ما قبل فتحة تقلب ماذا؟ ألف. صح؟ حتى نقرأ هذا الشيء شوف كيف صاحب الواو ها؟ ما في قاعدة بالفلاجة بس لأنه لقيت الجرح موجودة، فحاولت تعمل كلها حتى نوجه هذا الأمر. يعني نقول الواضح حكيم، سبق نقول الواضح حكيم، يعني العرب كيف قلب الألف، يعني نقول كيف قلب الواو ألفين، تقل القاعدة، والقاعدة إحنا عندما نتبع القواعد العلالية يقولون حذف العلة متى يقلب ألفين؟ إذا كان المتحرك ما قبله فتحة، حتما هنا الواو متحرك وقبله فتحة، من أين صار الواو متحرك ومن أين جاءت الفتحة؟ بهذه التقديرات نطقوا بذلك، نطقوا بذلك، يعني نشوف نطقوا بطبق قاعدة، لا نحن نثبت القواعد، ايه بني نشوف تحماناتهم على شكل واحد، قواعد عامة صحيح، ما تجي لأشخاص العربي بالبادية، احنا ما احنا نقرأ وصح قراءتنا ونبقى نشوف من العرب حكمة ذلك كيف عملوا هذا الشيء، وإلا مثلا لو كان لم يكن على قاعدة لكانت قواعد متعددة، نشوف هذه القاعدة عامة مضطردة مضطردة في كل مكان، الواو حرف إلا يعني حرف إلا إذا كان متحركا ما قبل فتح يقلبه فتح ألف، ولكن إذا كان ساكن أصلا ما يقلب. شوف الله ماذا يقول، ماذا وبأمثلة اشتقاقه، أمثلة اشتقاقه ما هي؟ وهي الكلمات التي يعرف عودها جميعا إلى أصل واحد كالجاه، فإن نظائره الوجه والتوجه وذلك وجه يوجه، لا وهي معتلة الفاء، هذه الأمثلة كلها معتلة الفاء، ليست معتلة العين، معتلة الفاء يعني حرف العلة فاعل فعل فاعل كلمة، وكذا الجاه إذا كان كلها معتلة الفاء كذلك الجاه إيه لابد أن يكون ماذا؟ معتل الفاء، فيعرف بذلك يعني بالمشتقات أنه مقلوب العين، يمكن نقرأ هكذا، يعرف بذلك أنه مقلوب العين، العين هي الفاعل، أو نقول يعرف بذلك أنه مقلوب العين إذا أضفنا اسم المفعول للعين، ولكن إذا ما أردنا أن نضيف ذلك بالإعمال نقول مقلوب العين، مقلوب العين حتى يكون ماذا؟ نائب فاعل إلى موضع الفاء، وبالعكس بالعكس يعني ماذا؟ المقلوب الإصفاء إلى موضع العين. قيل كيفية القلب كيف؟ قيل هكذا، قيل القياس جوه أفوجه، ثم صار ماذا؟ جوه، يعني نقلة الواو من دون حركة، من دون الحركة نقلة من دون الحركة. وكان قيل وكان القياس عن القاعدة جوه بالواو الساكنة، لكنه هذا لكنه جواب عن هذا القاعدة، لكنه حيث غيرت الواو، حيث غيرت الواو بالتقديم، وأنا أستدل بالتقديم والتأخير مو فقط بالتقديم، غيرت الواو بالتقديم لو قدمت أو أخرت. أنا سألك الواو أخرت أو قدمت الواو؟ لا أخرت جو موج كانت متقدمة أخرناها. يقول ولم ولكنه حيث غيرت الواو، ماذا غيرت؟ بالتقديم تقديمها، لا نقول بالتقديم والتأخير، بالتقديم يعني أصل والقلب يحفظ بماذا؟ بالتقديم ثقه الآخر ماذا؟ والتأخير، أو نقدم تقديم آخر بالتقديم عليها، بتقديم الجيم عليها. كل قدر في الشيء أن نقول بالتقديم والتقديم، بالتقديم والتأخير، أو نقول بالتقديم أي بتقديم الجيم عليها. مقدم ماذا؟ مقدم الواو. ما قدمت وجهه، لا جو هون، كيف جو هون؟ تغيرت الواو، تغيرت ماذا؟ ماذا بسبب تقديمها أو التقديم عليها؟ نقول بالتقديم والتأخير، أصل قواعد القلب تقديم وتأخير. غيرت بالتحريك أيضا، لا ولكن حيث غيرت الواو بالتقديم غيرت ماذا؟ بالتحريك. يعني هذا قول الذي ذكرناه أول، الواو غيرت بالتقديم بالحركة، الحركة تبعتها غيرت بالتحريك فانقلب ألفا. أخوان عندنا قلب وانقلاب، قلب وانقلاب، تغيير المكان يسمى قلب، وتغيير حرف بحرف يسمى انقلاب. يعني قواعد الإعلال مثلا الواو تقلب ياء، الواو ياء تقلب واوين، الالف ما يقلب كذا، هذا نسميه انقلاب، انقلب مو قلب، قلب. هذا التعبير ان شاء الله يجي مستمر، هذا التعبير قلب وانقلاب، الانقلاب والقواعد الاعلال يعني قلب حرف بحرف انقلاب. ولكن القلب قلب ماذا؟ مكان، مكان، مكان وحرف بمكان حرف اخر. اذا عبر لكنه حيث غيرت الواو بالتقديم والتقديم والتأخير غيرت بالتحريك فانقلبت ألفا، ما قد فقلبت ألفا، فانقلب ألفا، هذا انقلاب، هذا فانقلب ألفا. فوزنه يعني فوزن جاه، يعني وزن جاه، فوزنه عفل بفتح الفاء. فلما كان عفل الواو متحركة كما قبلها فتحة تقلب ماذا؟ ماذا تقلب؟ ألفا. طبعا تغيرت قلت بالحركة والجيب تصبح ساكنة، صح لا؟ نحن نعطيها حركة لأنه لا يوجد الاعتداء بالساكن. هذا بالنسبة إلى كلمة جاء. حادي كيف؟ نشوف أنه حادي، الحادي حادن أو حاديون، الحادي أو حادن حاديون، هل أنها هي أصل أو حصل فيها قلب؟ أيضا نلاحظ ماذا؟ مشتقات الكلمة، واحد، وحدة، توحيد، استوحدة. لو لاحظنا الكلمات المشتقات منها أن الواو ماذا أول؟ الوفاء الكلمة، يعني أصلها واحد، حاجة أصلها ماذا؟ واحد. ماذا حصل القلب؟ أي قلب حصل؟ أخرت الواو، الواو أخرت، يعني الفاء إجت مكان اللام، لأن بعد ما صارت على الفلان. إذا أخرنا الواو الألف ماذا تقع؟ واحد قد واحد يسأل تأخرت الواو أصلها واحد، صح لا ولا أخان؟ أصلها واحد، أخرنا الواو صارت هكذا ألف ألف، لا يجوز إفداد الساكن، حيث أنه لا يجوز إفداد الساكن قدمنا الحاء على الألف، يعني مرحلة مترتبة على مرحلة أخرى. المرحلة الأولى أخرجت الواو مكان اللام، يعني اللام الذي يدال صارت وسط، والواو التي فيها الفاء ماذا جت آخر، لكن إذا أخرنا الواو صار الألف يجي أول. الألف ساكن، لا يجوز الإفداد الساكن، لذا نجي ونقدم الحاء على الألف ونقول حادر حادرون. بني فضل ما تقبل الحرف، ما تقبل الحرف ثلاثة. الألف دائما التي تقبل الحرف مو الألف الهمزة، الألف ساكنة دائما، ولذا الألف ما تقع أول كلمة، تقع وسطا أو آخرا، أولا أصلا ما تقع لأنها ساكنة. وهذا الذي نراه بصورة الألف مكتوبة في أول كلمة، هذه ليست ألف إنما هي همزة، لكن همزة لأنها في أول كلمة تكتب شكلان فقط بصورة الألف. الملاك التلفظ مو الكتابة. أكرم ما نقول أكرم هذه الألف، هذه همزة. فلما جاءت الألف أول صارت لا يجوز إفداد الساكن، قدمنا الحاء عليها. الحاء تقابل ماذا؟ العين، لأن واحد فاعل، فاعل واحد. الفاء الواو مقابل الفاء اجت آخر، والحاء مقابل العين اجت أول، صار عا. واضح بعد هذا؟ لا تقديم متأخير. احنا وضعنا قاعدة، النحاة وضع قواعد القلب، يعني بعض العلوم هي موجودة عند عامة الناس، مش حتى المنطق موجود، إنما وضعوا ماذا؟ دونوا هذه القواعد. يقول والحادي فإن نظائره وهي الوحدة والتوحيد وغيرهما توحد توحد بلى. فإن نظائره دلت على أن أصله الواو أو الواحد. تلاحظوا العبارة والحادي فإن نظائره، نظائر الحادي وهي الوحدة والتوحيد وغيرهما دلت على أن أصل الحادي ماذا؟ الواحد مو الواو، على أن أصله الواحد. صح أخواني العبارة، على أن أصله الواحد، على أن أوله الواو. ما أقولكم على أن أوله الواو. اتفاقا في شروح أخرى صراحة بالتصريح يقول على أن أصله الواحد. لا بعدين يجي أصلان عندنا قرينة على أن هذا مو الواو الواحد، قرينة التي بعدها تدل على أن الواو الواحد، يقول دلت على أن أصله الواو ثم زحفت الواو إلى الآخرة. أصله الواحد، على أن أصله الواحد ثم زحلفت الواو الى ال... يعني دفعناها اذن كده. هذا الواحد يعني بس خلص دابين زحلفت الواو الى الاخر، فلم يكن الابتداء فلن يمكن عفوا فلن يكن الابتداء بالالف بالالف الفاعل، من وزن فاعل مو وزن فاعل، قال بالالف الفاعل لان واحد على وزن فاعل، فلن يمكن الابتداء بألف الفاعل فأخرت عن الحاء. أما هاي اتفعنا فكرة جدنا ما بي لألف الحاء إذا مكانها صار ماذا؟ صار حادو. فصار ماذا؟ الحادو. فصار الحادو على وزن علف. طبعا الحادو حادوون أو الواو متطرفة قاعدة تصدي أخواني. أنا في خلال كلامي يشير إلى بعض القواعد. الواو في المرتبة الرابعة متطرفة، ما قبلها كسرة تقلب يعني صار ماذا؟ صار حاديون. لاحظ اخوان استمر حاديون، اجي هنا حاديون، شيخنا سجل بعد هذا حاديون، الضمة على الياء ثقيلة حذفنا الضمة، صار حادي الياء ساكنة والتنوين ماذا تعريفه؟ نون ساكنة الحق آخر لفظا وتسقط خطا، صار التقى ساكنا بين الياء والنون، نحذف حرف العلة التنوين وين يلحق؟ يلحق بالكسرة يصير حاج. واحد صار الواو زحلفت إلى الأخير، ثم الألف زحلفت إلى ما بعد الحاء، قدم الحاء عليها، صارت حاجون على وزن ماذا؟ على وزن عالف. عالف حاجون. قلبت الواو، انقلبت، ما نقول قلبت علينا انقلاب، انقلبت الواو ماذا؟ ياء، صار حاجيون. الضمة على الياء ثقيلة حذفناها، صار حاج، ما يمثل اللفظ، يعني الياء ساكنة والتنوين ساكن، حدثنا الياء التنوين لحقت ماذا بالجر؟ صار حاجن على وزن صاعن، على وزن صاعن اللام صدفت. طبعا هذا مو على وزن ماذا؟ لا الوزن أصلا على عالين، على وزن أحسنتم، على وزن عالين، على وزن عالين، لو تحضر تغيير بعد. إذا أدخلنا الألف اللام على عادي ترجع لي، نقول ال ح د على وزن بلي، ح د على وزن الحادي، على وزن العالف. لذا اخواني لماذا تعود الياء؟ لان الالف لا ما تجتمع مع التنوين. اذا حذف التنوين بعد ما يصير التقاء ساكنين، يصير التقاء ساكنين، لا التنوين يحذف يبقى فقط الياء ساكنه، الياء ساكنه ما تعودت. الحادي ذكر الضم عليها تقل نحذفها فقط، نقول الحادي. لذا يقول فصار الحادي وزن عالف، ثم انقلبت الواو المتطرفة الواقعة بعد الكسر ياء فصار الحادي، يعني مع الألف فلام الحادي، لكن من الألف فلام نقول حاد. هذا أيضا كلمة من الكلمات، من الكلمات التي أتي بها شاهد للعلامة الثانية القسي. قسي ما أدري أنها قسي على وزن فعيل، لو كانت إخواني هي أصل ما حصل فيها، قال قسي فعيل، قسي فعيل، هل أنها فعيل أو لا؟ هي فعول فلوع عفوا، أو فلوع فعيل أو فلوع. حتى نشوف فعيل أو فلوع أقول نشوف لماذا ننظر إلى مشتقاتها. قسي مفرد قسي ماذا؟ قوس. طبعا أنا نظرت إلى راجع الكتاب هذا القاموس، قاموس المحيط، يقول قسي جمع قوس قسي، قسي أيضا موجود، قسي بالضم، والأصل قسيها لكن أمدت الضم كيف صارت قسي للتخفيف. وأقواس هو ما يقول موجود أقواس، يعني نحن لو نظرنا إلى المفرد ولا سائر المفردات، أقواس قوس أقواس، قوس تقوس استقوس، وهذه الكلمات المشتقات، نرى أن الأصل ماذا؟ ما هو ليس قسي، ليس على وزن فعيل، وإنما الوزن فعول قسو. لأن أخواني هذا أيضا راجع للأوزان جمع المكسرها، لأن نقول قوس يجمع على وزن فعل يجمع على وزن فعول، أفتح أخوانها، هذا مو على وزن فلوع، على وزن ماذا؟ أصلا أصلا على وزن مو أصلا على وزن فعول، على فعول قسي على وزن فو فالمضمومة على وزن فعول. الخطأ بالكتاب إخواني مخلي فعول، فعول خطأ، مضمومة الفاء فعول، فعول هكذا الأصل. المفرد ماذا؟ قوس. الآن نعمل موازنة إخواني، نعمل موازنة، كيف صار قسي؟ تعرفنا أنه من المشتقات وزن فعول قوس، يعني كيف؟ يعني القاف فاء الكلمة، والواو عين الكلمة، والسين ماذا؟ لام الكلمة. ولكن الآن نحن والكلمة القاف فاء الكلمة والسين قسي قسي، لا لا نحن والكلمة عين الكلمة، الظاهر هكذا، الظاهر القاف فاء الكلمة والسين عين الكلمة، والواو ماذا؟ لام الكلمة، والواو لام الكلمة، معنى هو ليس هذا الأصل، بالعكس القاف طال كلمة، الواو عين كلمة، والسين لام الكلمة. لو نظرنا إلى المشتقات، فإذا نعمل طبق الأصل هذا قوس، نعمل موازنة. الموازنة كما تقول قاف قوم، الواو قلنا الواو أي كلمة قو قو، والواو هذا واو ماذا؟ الواو واو الجمع، هذه واو عندنا أخواني، واو عين عين الفعل. أجيب أخواني بعد هذا الصوت مو مثل النحو، على يكون ثقيل شوية، يحتاج يكون تفاعل معه. قاف فاعل الكلمة صح، والواو الأولى عين الكلمة صح، الواو الثاني واو الجمع، واللام ما بيبقى بسين. قوس قوس قوس قوس. هناك ماذا فعلنا؟ حصل قلب، قلب أين؟ السين والواو الأولى، السين والواو الأولى، يعني اللام والعين في الحقيقة. صار قو سو او سو ون او سو ون. زين الان نعمل موازنة، فسوون تكون على وزني فو لام، اللام مقابل ماذا؟ السين مقابل ماذا؟ السين لا فو لو، هاي واو الجمع. بعد الواو اين جئنا بها اخي؟ فلوع فلوع، انا قاعد اتفعلها في الصبعه الصغيره، هذا قاعد اتفعلها اطفلها. قوس فقسون على وزن ماذا؟ فلوع فلوع. زين الان قسون عرفنا القلب ماذا، لكن كيف صارت قسي؟ كيف صارت قسي؟ التفتوا كيف؟ هيجي من انا نرجع. لاحظ اخواني عندنا قاعدة، الواو متطرفة تقلب، نقلب الياء ماذا؟ ياء. ايه نقلت اللام كذا فصار قسمون، قلبت الواو المتطرفة ياء. عندنا قاعدة كذا، الواو المتطرفة تقلب، من القواعد الصرفية الواو المتطرفة تقلب ياء، فنقلبها ياء، نقول قسيون قلبناها. ما هي القاعدة؟ تبقى أي قاعدة؟ تقلب في الواو، الواو إذا كان متطرف تقلبه ياء صار قسون. تجي قاعدة أخرى، ما هي القاعدة الأخرى؟ الواو فسيقول حفظ القواعد. نعم أنا حفظ القواعد. كيف حفظت القواعد؟ بالتكرار الكثير، لعل دخلت الصف ممكن 20 مرة كثير. مع ذلك بعض القواعد ما فيها، لاحظ ما استحضرها. يقول لا الله تعالى قلوبنا هذه يعني جلبات. لكن لاحظ قسيون، الواو والياء إذا اجتمع في كلمة واحدة ولم يكن بينهما فاصل، ما لازم أنا أكرر على كيفي، الواو والياء إذا اجتمع في كلمة واحدة ولم يكن بينهما فاصل وأولهما ساكن، الواو تقلب ياء. شو صار؟ شو ما شنو جنن؟ لا لا شنو كذا القاعدة؟ نعم لا ما قلت متحرك، انا ما قلت متحرك، اصلا كلمة متحركة ما جبت، بينهما فاصل وبعد شنو قلنا؟ الاول ساكن، الاول ممكن الواو ممكن الياء، ممكن الواو ممكن الياء. اجيب لك مثال، ياء سيد سيود سي سيد، شنو سيد اصلا؟ سيود الياء اول ساكنة سيعي. فإن القاعدة هكذا نقول الواو والياء إذا اجتمع في كلمة واحدة ولم يكن بينهما فاصل مانع، وكان الأول الحرف الأول ساكنا، شو القاعدة؟ ماذا تقول القاعدة؟ تقلب الواو ياء، وإذا كان ما قبلها ضمة تبدله، إذا كان ما قبلها ضمة تبدله كسرة. شنو هو اللي يخلي كسرة؟ واحد ضمة. أنا أقول إذا كان ما قبل، إذا كان ما قبل الياء ضمة، الضمة نبدلها كسرة، نحتاج هذه القاعدة. فهمت القاعدة الأولى؟ الواو والياء إذا اجتمع في كلمة واحدة وكان الأول منهما ساكن يقلب الواو يعني. فنقلب هنا الواو، لاحظ واو ياء اجتمع، الواو ساكن، ساكن هو ساكن، نقلب الواو يعني نقول او سوي يون، او سوي يون. قب ياءان متماثلان صح، حرفان متماثلان أولهما ساكن والثاني متحرك، ماذا نفعل؟ إدغام يعني، ندغم الياء الساكنة في الياء المتحركة تصير أو أو سوي أو سوي، أدغمنا الياء في الياء صار قصي. زين الضمة ما تناسب الياء، عاد نبذل الضمة، ماذا نبذل الضمة؟ كسرة، صارت ماذا؟ قصي قصي، أبدلنا ضمة السين كسرة، نبدل ضمة السين كسرة لتناسب الياء صح ولا لا؟ موجود في كتب اللغة قصي، هذا الأصل، إذا قلت هذا الأصل وهذا، لأنه احنا نبدل ما قبل الياء نبدله كسرة، فأبدلنا ضمة السين كسرة ماذا مناسبة لل ياء، ونبدل ضمة القاف كسرة تبعا للسين دندلة صارت فمثلا نبدل ضمة السين كسرة مناسبة للياء، ونبدل ضمة القاف كسرة قاف تبعا ليزول الثقل استثقالا تصير قي سي يون على وزني، شنو على وزني؟ سي لي اون، سي لي اون، قي سي يون على وزني سي لي. الفاء هو بالقاف على اصلها في مكانها، اللام التي يسين جئنا بها اولا سي لي، الياء خب على الزائده صح؟ الياء هي الواو، الواو قلبت يعني، هذه الياء اخواني هذه الياء، الان يقولون احنا ما عندنا ياء في الاصل، من اين جت الياء؟ الواو قلبناها ياء بهذه المراحل. فليعن، والواو التي هي عن الفعل جاءت ماذا؟ أخير، لذا نقول قصي على وزن فليعن. قد طبق العبارة شو؟ أنا تعب الشخصي خلال القراءة تقرأ أشياء إجار. ها؟ إنه موجود ها؟ إنه الله موجود إنه الله يجب الله يجب الله يجب الله يجب الله يجب الله يجب الله يجب الله يجب الله أو ثبت الولايات عجيبنا هذا طالبنا ريدا لا خلنا نقول مفيدة هذه، خلنا تبرين ذهني للذهن، وبعد إحنا نشوف أصل العرب والواقع ها، نشوف أصول الكلمة هذه ذي اشتقاقات وأصول الكلمة. قسي إذا كان أصلها قوس كيف طلعت قسي؟ هذه المراحل مرت عليها، لا تروح للشخص اللي في البادية يقول له يا أخي قسي صار أصلها قوس وصوغون وما يصير يقول أمام فكنا من أطلعنا على وادي هاي الشيء، هذا يقول قسي، لكن القسي هو بالفطرة بالطبيعة. بعد شيء يا إخوان أنا بكم فريد نكتة، كل القواعد العدالية تعود على قاعدة واحدة الثقل، كل قواعد الصرفية عندك قاعدة، عندنا هناك الأخوان الثاني يقول خضة خضة هو لبن، خضة خضة يعني هذا اللبن ونخلي فيه السقاء وزيد خضة حركة حركة حركة يجد على لبن ما بشي يعني، هذا شيء واحد قاعدة واحدة، وهذا الثقل يعود على قاعدة واحدة الثقل. لكن الثقل لاحظوا من أين جاءت هذه إزالة الثقل؟ لها طرق متعددة، هذه فلسفة والحكمة والسر في الصرف، كلها تعود لقاعدة واحدة وهي الثقل، لكن إزالة الثقل له طرق متعددة متعددة، وهذه إشارة إلى الطرق يعني العرب ما يمكنهم أن يقولون قوس قوس، فصعب يا إخواني الثقل، نقول قوس على وزن فرعون، قوس صعب كلمة، قسي وين وقوس وين؟ تفاوت يعني بينهم بون شاسع كبير، قوسون قسيون، لكن كيف أزالوا هذا الثقل؟ بهذه الطريقة، نحن نقول طريقة ذهنية، ولكن جئنا كتبناها كتابة، هذه المراحل مرت على هذه الكلمة تحليل ذهني إلى أن وصلت إلى قسي. يعني الطالب ان شاء الله اخواني مثلا في مرحله التدريس اذا ما نقول الطالب هذه المراحل يقول من جئتم انتم بهذه القواعد ما نزل بها، احنا نقول يعني احنا هذه الموجوده عند العرب موجوده بالفطره صح بالذوق والسليقه، لكن ما نزلت هذه المراحل الذهنيه. احنا الان نشوف ان هذا العربي اللي تكلم بهذه الكلمه كيف مرت المراحل عليها حتى وصلت الى هذه بهذا الشكل. تفضل شيخنا. والخفيف فإن أنقذه قوما وتبع لوعدوه منه قوة السيف واستقوس بين حناها، يعني كلاهما بمعنى حناها قوس واستقوس معناهما واحد. أنا الشيء لنكتة عجيب هذه الكتب القديمة فيها نكات إخواني واحد يتأمل فيها. لاحظوا ما أتعبتوا احنا الثلاثي المجلد عندما ننقله لا ثلاثي مجيد فيه ما هو الغرض منه؟ أعطى معنى صح؟ أعطى معاني جديدة. أصلا هذا التصريف تحويل أصل واحد إلى صيغ مختلفة لا تحصل إلا بهذا أول يوم قلناه صح لو لا، ولكن أحيانا يحصل نقل ولكن ما يحصل تغيير في المعنى. مثل قوس الشيخ واستقوس ما حصل تغيير. طبعا لو بدنا ندقق واقعا لعله يوجد معنى تغيير معنى، لكن المعنى الأول هذا. لذا الدكتورة بنت الشاطئ كتبت رسالتها في هل توجد كلمات مفردة في اللغة العربية، هي أثبتت في كتاب في رسالتها الدكتوراه أنه ما يوجد كلمات مترادفة، ألفاظ مترادفة ما توجد. مثلا الآن مثلا نشوف يقولون في كتب اللغة، مثلا راجع كتاب حياة الحيوان الدميري يقول مثلا الأسد له 500 لفظ، السيف إلى ما أدري كم فارم وهندي وأبيض وكذا، يقولون هذه الألفاظ مترادفة، لكن في الحقيقة ليست مترادفة تقول لا، كل لفظ السيف بلحاظ له اسم. لكن هذه التغييرات يعني اختلاف ظريف جدا دقيقة. هل أنا أقوس واستقوس بينهما فرق أم لا؟ ويقول أين حنا يعني بمعناهما ماذا؟ واحد يعني مترادفان. بل نحن نقول أنا أخذ بهذا الشيء، نقول قد تكون نقل الفعل إلى بابين أو أكثر ينتقل لكن لا يحصل ماذا؟ تغيير. وقد يكون المزيد كالثلاثي، وقد الفعل لا يكون له ثلاثي. أخواني أرسل ما هو ثلاثي؟ ثلاثي المجرد أرسل يرسله، ما عندنا رسل. يعني هو عبد القل موت الثلاثي عبد القلسيون فقط له ماذا مزيد فيه. بل تفضل شيخنا. يدل على ان الاصل فيه قوس مو قوس الخطا اخواني فعول قوس. انا كنت شاك في هذا راجع كتب اخرى ما كان يعني كنت احتمله انه فعول، ما عندنا فعول جمع اي جمع مكسر على وزن فعول ما عندنا على وزن ماذا فعول عندنا اخواني. جمع المكسر على قسمه جمع قله وجمع كثره. القله له اربعه اوزان والقله 16 وزنا، من اوزان الكثره فعول. على وزن الحضور انتقلت اللام الى موضع العين والعين فصارت يعني شنو بالعكس اللام الى العين والعين الى اللام فصارت خصوصا على حضور قلبت الواو المتصرفه يا انتم واو الجمع ايضا. خواننا كتبوا تكتبون هذا الذي ذكرناه، قلبت الواو المتصرفه يا انتم واو الجمع ايضا، يعني قلبت يا ان تكتبون اخواني لاجتماعهما مع لاجتماعها عفوا لاجتماعها يعني اجتماع الواو مع الياء لاجتماعها مع الياء. احنا قلنا اذا اجتمع الواو والياء في كلمه واحده هذا الذي ذكرناه لاجتماعها مع الياء وسبق احداهما بالسكون. القاعده التي ذكرناها انا قلت اذا اجتمع الواو والياء في كلمه واحده ولم يكن بينهما فاصل، انا قلت لاجتماع الواو مع الياء وسبق احداهما بالسكون، احداهما سبق احداهما قلت احداهما خطرني وسبق احداهما بالسكون. تفضل. وكسرت النواو الجامعه بل وكسرت الخاف والسين والاجباء والمناسبه. اخواني المناسبه لمن؟ للسين. يعني السين ضمته قلبت ماذا كثره، ابدلت كثره لمناسبه الياء. والاتباع لمن؟ للقاف. وأنا أضف شيء الإتباع لأجل الثقلها، إتباع لأجل الثقل. نعم. فصار قسيون. ثم أضغمت الياء في الياء وصار على وزني سليم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. سنأتي إن شاء الله قواعد أخرى.